نتمنى مستمعينا تتعودوا على موعدنا الجديد يلي صار كل يوم من طرطوس على الوحدة ونص. حبك عم يلغي شخصيتي كل لحظة بوقتي احتليتي بعدك لو حدي مريتي بيحمر. وهذا الموعد رح يكون مؤقت لأنه بعد 3 شهور رح نرجع معكم على الوحدة، واليوم رح نكون معكم لمدة 1.5 ساعة من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس ورابعة يوسف. جاوزت حدودك في قلبي جاوزت حدودي صارت حياتي معلقة فيك وبوجودي. جاوزت حدودك في قلبي جاوزت حدودي صارت حياتي معلقة فيك وبوجودي. عزيزي المستمع، ضع قلبك وعقلك وروحك حتى في أصغر الأشياء التي تقوم بها، هذا هو سر النجاح. يسعد أوقاتكم مستمعينا. بتخلي سنين تضحكي كلمة بحبك مش سهل سر مفعولة. جاوزت حدودك في قلبي جاوزت حدودك صارت حياتي معلقة. وأيضا عزيزي المستمع، لا تدع هدف الوصول إلى المكان المنشود يعيقك عن التمتع بالمكان الذي أنت فيه. حنيتك عتيابي تروقني تهدي أعصابي لقال الدنيا كذابي كذابي. وأيضا لا تطلبوا من السنوات أن تكون أفضل، كونوا أنتم الأفضل فيها، فنحن من نتغير أما هي فتزداد أرقاما فقط. جاوزت حدودك في قلبي جاوزت حدودي صارت حياتي معلقة فيك وبوجودي. جاوزت طرطوس كالعادة غنية بالنشاطات والأخبار الثقافية والفنية والعديدة، والخبر الأول معك غرام. نعم مستمعينا، ضمن خطة قيادة منظمة شبيبة الثورة في رعاية المواهب الفنية الشابة، تنفذ المرحلة الثالثة للمسابقة الوطنية للمواهب الشابة على مستوى فرع طرطوس لاتحاد شبيبة الثورة بجميع الاختصاصات الفنية. وعبر المشاركون المتنافسون في المجالات الفنية كافة عن ثقتهم بقدراتهم، آملين المجد والسلام لسوريا. بالتنسيق بين مديرية الصحة وجمعية الحياة لرعاية المعوقين واستكمالا للدورة الأولى الإسعافية التمريضية لذوي الاحتياجات الخاصة، تم تخريج الدفعة الثالثة ممن خضعوا لدورات إسعافية وتثقيفية صحية في مجال الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف هذه الدورات إعداد كوادر قادرة على تقديم إسعافات أولية لكل المحتاجين. في إطار تنمية مواهب الأطفال وشخصياتهم، يقيم المركز الثقافي في طرطوس مشروع هويتي الذي يهدف لرعاية مواهب الأطفال وتنميتها لمزيد من التطور. حول هذا المشروع نتابع التقرير التالي لزميلتنا ريم محمد. يقيم المركز الثقافي مشروع هويتي والذي يهدف إلى تنمية مواهب الأطفال وشخصيتهم. حول هذا المشروع تحدثنا السيدة منى أسعد مديرة المركز الثقافي، تفضل. يعطيكم العافية. بالنسبة لمشروع هويتي، نحن دائما نعمل في المركز الثقافي العربي في طرطوس ومراكز ثقافية عامة على دعم المواهب، مواهب الأطفال بشكل عام واليافعين بشكل خاص. فهذا البرنامج هو انطلق منذ بداية العام. برنامج هويتي هو أن تكون مبدع في أي مجال ما، نكمل معه ونشجعه ونعمل على إظهار هذه الموهبة، طبعا بالتعاون مع مجموعة من المدربين المختصين في هذا المجال. بالنسبة للمشروع كامل، منسق المشروع الأنسة نجود حسين ستحدثكم عن هذا المشروع بشكل مفصل. نعم. أيضا الأنسة نجود حسين هي مدربة في هذا المشروع، نتحدث يعني كيف حاولين يعني كيف ممكن حتى توجهوا الأطفال، شو هي المواهب، شو هي المجالات اللي حتشتغلوا عليها؟ الفكرة والمشروع مواهب بالعموم، طبعا احنا بلشنا هلا من فوق العشر سنين، طبعا قلنا غاية من هيدا العمر لانه الولد او الشاب ببلش هلا يفوت بمرحلة المراهقة، وبالتالي هي فترة تغذية مهمة للعقل. بهمنا بهذا المشروع اي حالة ابداعية عند الطفل او الشاب ايا كان نوعه، سواء كانت علمية سواء كانت فكرية سواء كانت انسانية ايا كان نوعه، بهمنا نكتشفه، بهمنا انه حتى نسقله، بهمنا واحدة من أساسيات هذا المشروع هو نعود نفسنا ونعود ابننا ونعود هذا الجيل على شيء اسمه التفكير الإبداعي، وهذا رح نشتغل عليه بشكل كتير مكثف كتير جدي. بهمنا كمان بهذا المشروع هو واحدة من الأشكال نحن نتعرف على أشكال من الإبداع عند هذا الجيل، يمكن هو ما بيعرفها ويمكن نحن ما نعرفها، بس بهذا المشروع عم نحاول جاهدين نكتشفه. طبعا كان وارد بالمشروع بالإعلان انه هو درجات، يعني نحن مش ما رح نشتغل فترة 3 اشهر ونوقف، لا، هذا المشروع رح نشتغل درجة درجة درجة لنقدر نشتغل على موهبة لقيناها او اكتشفناها، بحيث نقدر نوصل هيدا الشخص او هيدا الولد او هيدا الشاب ليكون شخص مهم بهيدي الموهبة، لانه هيدي ما في لها تعويض ابدا. يمكن هيدا عمره 10 سنين، بعد 20 او 30 سنة يصير واحد من اهم العازفين، يصير واحد من اهم الاعلاميين، يصير مكتشف علمي بمجال معين، يعني يصير عنده قدرة وطاقة انه يكون باحث علمي بأي مجال بالحياة. نحن وظيفتنا بخبراتنا بهيدي الحياة نعطيها وندعم على قد ما بنقدر ان شاء الله. نتمنى لمشروع هويتي النجاح والتوفيق في طبعا استثمار هذه المواهب وتشجيعها نحو مزيد من التألق والتميز. نحن طبعا عنوان هويتي هو واحدة من اهم الاشياء، على انه ببطاقة هوية كل منا مكتوب شيء بيشبهنا كلياتنا، اسمنا طولنا ابونا وامنا اللي مو مكتوب فيها هو بصمتي انا اللي ما بتشبه حدا غيري، لا بتشبه حضرتك ولا بتشبه حدا تاني. نحن هيدا اللي عم نبحث عليه، لانه الهوية هي التميز، هي اللي لم تشبهي في حدا تاني. نعم، شكرا عليك. شكرا حبيبتي. شكرا. مشروع هويتي هو يتوجه إلى الأطفال لتنمية مواهبهم وتشجيعها ولتكون شيء مميز في المستقبل. مستمعينا، أقامت مدرسة الشهيد نبيل حمادي والوحدات المجاورة لها بيان فني ومعرض رسم قدم خلاله الأطفال فقرات فنية مميزة، نتابع أكثر في تقرير زميلتنا ريم محمد. في إطار النشاطات الثقافية في المدارس في محافظة طرطوس، أقامت وحدة الشهيد نبيل حمادي والوحدات المجاورة لها بيان فني ومعرض رسم شارك فيه أطفال الطلائع. حول هذه الفعالية يحدثنا الأستاذ سعيد حيدر مدير مدرسة الشهيد نبيل حمادي، تفضل. طبعا أهلا وسهلا فيكم والرحبة، كل الرحمة لشهدائنا العظام الذين رووا تراب هذا الوطن بدمائهم الطاهرة زاد طهارة والشفاء العاجل جرحى العودة الميمونة للمفقودين. طبعا تأتي نشاطات وحدتنا ضمن إطار خطة موضوعة من قبل قيادة فرع طلائع البعث في كل عام، والآن ننفذ نحن بيانا فنيا يتضمن عدة فقرات احتفالا ب ميلاد حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي وعيد الجلاء، وتضامنا مع جيشنا الباسل تحت عنوان جيشنا هو قدوتنا ورمز صمودنا. وانطلاقا من ذلك قمنا بالتحضيرات اللازمة لهذه الفقرات، فقرات متنوعة تتضمن غناء كورال وتتضمن فقرات فنية ورقص، وكلها ضمن إطار منظم يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى التضامن مع الجيش العربي السوري واحتفالا بأعياد النصر. طبعا في ختام هذه الفعالية هناك افتتاح معرض فني طبعا منوع ورائع، وأتمنى أن ينال إعجابكم وكل عام وجيشنا وقائدنا ووطننا بقلب خير، وإن شاء الله نحتفل بالنصر القريب إن شاء الله. طبعا هذه الفعاليات تهدف إلى تنمية المواهب وإلى إبراز الوجه الحضاري لسوريا وإلى إرسال رسالة إلى أن العملية التعليمية ومسيرة الحياة مستمرة في سوريا بالرغم من كل شيء. مستمعينا رح ننتقل هلأ لبرنامج بيتي الثاني، خليكن معنا بعد هالغنية. لنا قدي شوقه ولا قدي جرحه ولا قدي ناره الله يسامحه. لنا قدي شوقه ولا قدي جرحه ولا قدي ناره الله يسامحه. والسود عيونه يا ولد، السود عيونه يا ولد، السود عيونه يا ولد، السود عيونه يا ولد. صلى